هذا السؤال دائما نسأل عنه فضيلة الشيخ في برنامج الفتاوى. يقول السائل فيه: توضأت بالماء وضوءا شرعيا، ثم لبست الخفين وسافرت إلى منتزه بعيد لا يوجد معنا ماء يكفي للوضوء، فكنت أتيمم للصلاة وجلست على هذه الحالة 3 أيام ثم توفر لدينا الماء. والسؤال للشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل انقضت مدة المسح على الخفين؟ إذا لم تنقضي، هل يجوز أن أمسح على الخفين بطهارة التيمم، علما بأني قد لبست ذلك قبل 3 أيام بطهارة بالماء؟ مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم. فإذا توضأ من حدث بعدما لبس الخفين فتبدأ مدة المسح من هذا الوقت، للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، فأنت اعتبر الأول مسحه بعد الحدث، أول مسحه للخفين بعد الحدث يبدأ منها تبدأ منها مدة المسح. نعم.